السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أفاضل ويا فضليات في الليلة العاشرة من ليالي رمضان وكل يوم آية. آية النهاردة والله ما لاقي كلام أقوله معاها، يمكن هقولها وهمشي، بس عايز أقولها حاجة قبل ما أقول الآية. يا جماعة الموضوع مش كلام، ليس الأمر بالادعاء، وليس كل مدع صادق، بل إن لم يوافق الفعل والحال القول والمقال فأنت كاذب. يعني أنت دلوقتي جاي، أنا أقول لك هل أنت حريص على أن أنت تطلع الأول؟ تقول لي آه. أبص على حالك ألاقيك ما بتذاكرش مذاكرة الأول، تبقى أنت كذاب على طول. تمام، لما اجي اسأل طالب هل انت حريص على ان انت تحضر المحاضرات؟ تقول لي اه. ابص الاقيه بينام الساعة 2 و3 الفجر وبيصحى متأخر ومش بيظبط منبه، يبقى ده كذاب. اجي اسأل ابن اقول له هل انت حريص على ارضاء والدك ووالدتك؟ يقول لي اه. ابص الاقيه بيزعق وبيعترض على كلامهم ومش بيسمع كلامهم ومش بيساعدهم ومش بيبرهم، يبقى هو كذاب. فلو الحال مختلف عن المقال هو ده الكذب بالمناسبة، وده الكذب في اي حاجة. يعني لما تيجي مثلا تقول محمود ضرب محمد، بس محمود مش هو اللي ضرب محمد كده، اللي انا قلته مش هو اللي موجود على الارض، مش هو الحال، مش هو اللي حصل، يبقى ده كده كذاب. فأي حد بيدعي حاجة مش حاله يبقى كذاب. تعال بقى بعد ما رسخنا القاعدة دي، وظن ان هي واضحة في حياتنا كلها، في ادعاءاتنا وفي كل حاجة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بس طبعا أنا عارف إن كتير هيقول بس أنا مش كذاب. ممتاز ممتاز. قل إن كان آباؤكم، رقم واحد الأب والأم، تمام، والجد والعيلة، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة، كل ده لو أنت بتقدمه على ربنا وعلى الرسول وعلى دورك تجاه دينك، أنا بقولك أنت مخاطب بهذه الآية، وتبقى في ادعائك ان حبك لله ولرسوله ولرسوله وللدين رقم واحد، ده ادعاء كاذب، بدليل ان الحال مش هو المقال. الحال مش هو المقال. امتى يبقى رقم واحد ربنا؟ لما يكون رقم واحد في الطاعة ربنا. انما لما انا خالف ربنا عشان والدي ووالدتي، يبقى رقم واحد مش ربنا. لما انا اخالف ربنا عشان ابني عايز حاجة ولا مصاريف ابني فيدخلني في ربا، يبقى انا ربنا مش رقم واحد، ابني رقم واحد، بدليل ان انا خالفت ربنا عشان ابني، وخالفت ربنا عشان والدي ووالدتي، وخالفت ربنا عشان اخواتي، وخالفت ربنا عشان زوجتي، وخالفت ربنا عشان زوجي، وخالفت ربنا عشان العادات والتقاليد، عشيرتكم الناس اللي حوالينا، خالفت ربنا عشان الفلوس واموال اقترفتموها، وعندي بيزنس فعايز اعمل الماركتنج بطريقه فلانيه واجيب موديل بالمعرفش ايه واعمل فلوس ايه واحط معرفش ايه، وتجاره تخشون كسادها، مش انا عايز ماركتنج كويس فانا عايز اشتغل الشغلانه زي ما هي بتبقى موجوده، خايف على التجاره، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أهم حاجة الاستقرار والبيت و و و دي أهم حاجة على فكرة، وده كل الحاجات دي مهمة جدا، إنما الترتيب إيه؟ لو الحاجات دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، العقوبة تنزل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بالمناسبة تيجي تقول لي إيه؟ طب ما انا مش كده، انا ما بقولكش انت كده ولا مش كده، انا مش بتهم نفسي ولا بتهم حد، انا بقولك الايه دي بص فيها على حال نفسك، الاحب هو اللي ترتيبه أعلى، الأحب هو اللي ترتيبه أعلى، غير كده أبقى أنا كذاب وأنت كذاب. إنما لو الترتيب صح يبقى أنا صادق وأنت صادق. ربنا يرزقنا الصدق. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.